أيضا من مستلزمات التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. أطيع الله وأطيع الرسول. بقي علينا اللي يعمل بالتوحيد، يعمل بالتوحيد بأصواته كلها، وعمل بالطاعة وبالأمر. في شيء في القرآن الكريم أخبرنا ماذا لهؤلاء الموحدين المتبعين المطيعين المتجنبين للنهي المنفذين للأمر. الله أكرمهم. هذا الإكرام يتعلق بالتوحيد، يعني الموحد اللي أطاع الله حق الإطاعة أكرمه الله في الدنيا والآخرة. كل هذا جزاء التوحيد، كل هذا جزاء التوحيد ومستلزماته، حتى لو تركتها مآلك للجنة. إذن كل هذا، كل ما في القرآن من نعيم مقيم، درجات فلا جنة تجري تحت الأنهار، كل هذا جزاء التوحيد. يقع علينا اللي بعده. أما الأخبار عن أهل الشرك وما فعل في الدنيا من المكان بهم وما يحل بهم في الآخرة من العذاب، فهو جزاء الخروج عن التوحيد. كيف دمار الأمم السابقة؟ كيف عذابهم؟ كيف أدخل آل فرعون أشد العذاب؟ لعن الله فلان، لعن الله فلان، لعن الله فلان. فكل ما في القرآن من تهديد ووعيد، نعم، ودركات سفلى في النار، هذا جزاء من تنكر طريق التوحيد. إذن القرآن كله يدور حول التوحيد وحقوقه وجزائه، نعم، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، وهذا هو الحق. كل عذاب في الدنيا والآخرة من جراء ترك التوحيد، وكل نعيم في الدنيا والآخرة وفوز ورفعة وعزة وعلو، كل من جزاء التمسك بالتوحيد. إذن دمارنا وهلاكنا، هلاكنا إذا تنكبنا طريق التوحيد، وإذا تمسكنا به عزنا الله وعادة العزة ملكنا الدنيا شاء الناس أم أبى. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. أنا يوسف نسأل عن المحاضرة. أن بعض الناس يقولون جهلا أو جهاونا بشرفي برأس أبيك بكذا وكذا، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني الكلام نفهم من أبي يوسف أن هذا قسم، يقسم يعني عندما يقول بشرفي أو بكذا وكذا أو بأي شيء آخر غير الله عز وجل، فهو بالباء بباء القسم قسم. فخشيت ألا يفهم هناك من كلام أبا يوسف هذا الموضوع، يعني أنه قسم ولا يجوز القسم إلا بالله عز وجل. جزاه الله خيرا، ملاحظة طيبة جدا، لكن لفت نظر الأخ أبو محمد لأنه إن شاء الله سيأتي الحلف بغير الله له باب مستقل، وما أردنا أن نتطرق إليه حتى يأتي في بابه إن شاء الله. باب الحلف بغير الله، النبي كان يقول كل يمين دون الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، نهانا عن ذلك. فكل يمين تعقد بغير الله، واليمين لا يؤخذ إلا بأدوات القسم، الواو والباء والتاء، نعم، وأيم الله ويمين الله، والله وتالله وبالله وأيم الله ويمين الله، هذه الخمسة أدوات قسم. فكل من حلف بالله بغير الله بواحدة منها، قال بشرف مثلا باباء القسم، قال وراث والدي الواو والقسم، نعم. فكل من حلف ووضع حرف من أدوات القسم في مقدمة الذكر اللي ذكر راس أبوي وشرفي بشرفي، نعم، كل هذا أداة قسم، فحلف بغيره سبحانه وتعالى، وهذا شرك لا يكفره إلا التوبة النصوح، ما يكفره شيء إلا التوبة أبدا، ولو مات مشركا فلا جنة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا سؤال طويل يتعلق ببحث الأسماء والصفات، فسؤالي لك